بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل والإخوة الأماثل، مرحبا بكم من جديد على مائدة علم الأصول الذي يعد من أشرف العلوم الشرعية وأعلاها قدرا وأعمها نفعا وأعظمها أثرا، فهو العمدة في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص، وهو السلم الذي تستخرج به الأحكام الشرعية من أدلتها النقلية والعقلية، وهو الوسيلة الناجحة والناجعة لحفظ الدين وصيانة الشريعة، فلا غنى عنه للفقيه والمفسر والمحدث والقانون، فكل محتاج إلى معرفته. من لم يحصله فباعه قصير، لا يستوي يا صاحي الأعمى والبصير. فبه يعرف النص من الكتاب والسنة، والظاهر والمؤول، والمنطوق والمفهوم، والاقتداء والإشارة والإيماء، والكناية والتعريض، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وغيرها مما يتوقف على هذا العلم. وفي هذا المعنى يقول صفي الدين الهندي المتوفى عام 1575 من الهجرة، قال في النهاية مبينا أهمية هذا الفن، قال: واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في معرفة أصول الفقه كان منصبه أثم وأعلى في الاجتهاد. لهذا أيها الإخوة الكرام، أحببت أن أناقش معكم منظومة جليلة النفع، سهلة العبارات، واضحة المباني والمعاني، خالية من التعقيد والتغريب، بعيدة عن كثير من المسائل التي ليس وراءها كبير فائدة سبكها صاحبها وهدبها ناظمها ونقحها وأزال عنها بعض المسائل المنطقية واللغوية، حرصا على إيضاح هذا الفن. حاشيتها من لغة ومنطق، حرصا على إيضاح أهدى الطرق، إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. إنها منظومة مرتقى الوصول إلى علم الأصول للفقيه المحدث والمحقق والعالم الأصول المدقق أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي المتوفى عام 2980 من الهجرة. سميته بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول. واخترت لهذا التعليق اللطيف تفاؤلا بتحقيق المراد والوصول إلى الهدف المنشود، بلوغ المأمول على شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول. والله سبحانه هو المسؤول في بلوغ المأمول، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإليكم أيها السادة الأفاضل محاور هذه الحصة الأولى من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول لابن عاصم الأندلسي. أولا ترجمة الناظم، ثانيا بعض المنظومات في الأصول، ثالثا التعريف بنظم المرتقى. ناظم هذه المنظومة هو الإمام العالم الفقيه الأصولي قاضي الجماعة محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، فقيه مالكي له معرفة بعلم أصول الفقه، عاش في النصف الثاني من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع في غرناطة، ونشأ نشأة علمية في أسرة مشهورة في الميدان العلمي والسياسي في عصر بني الأحمر، عصر إنتاج علمي رائع رغم الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وقد اتقن ابن عاصم هذا بعض الصنائع العلمية التي كان يستعين بها كتسفير وتجليد الكتب وبراعة الخط. وتوفي أبو بكر بن عاصم كما في البهجة لأبي الحسن التسولي الفاسي، توفي 11 شوال عام 29 و800 من الهجرة. وقد أنشد أبو عبد الله بن أبي القاسم بيتا رمز فيه لولادة الناظم ووفاته وبلده فقال: وقد رقصت غرناطة بابن عاصم وسحت دموعا للقضاء المنزل. فرمز رحمه الله تعالى بحرف رقصت لسنة الولادة ومجموعها 60 و700، مع ما في التعبير بالرقص من المناسبة، إذ الرقص للتعبير عن الفرح والسرور بولادته، وقد رقصت غرناطة بابن عاصم. ورمز للوفاة بحروف سحت دموعا ومجموعها 29 و800، مع ما في التعبير بسح الدموع وهو سيلانها بوفرة، ما في هذا التعبير فيه تعبير عن الحزن الشديد لوفاته. وقد رقصت غرناطة بابن عاصم وسحت دموعا للقضاء المنزل. ولابن عاصم شيوخ كبار، فقد أخذ رحمه الله تعالى عن أعلام كبار، منهم الأصولي أبو إسحاق الشاطبي إمام غرناطة، له مؤلفات مشهورة منها الموافقات التي نظمها ابن عاصم في نيل المنى، وله الاعتصام والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة، وهو من أهم شراح ألفية ابن مالك. توفي الشاطبي رحمه الله عام 90 و700 من الهجرة. وله ومن شيوخه أيضا أبو سعيد الثعلبي الغرناطي الأندلسي، وشيخ الشيوخ في غرناطة وإمام في أصول الدين وأصول الفقه، توفي عام 82 و700 من الهجرة. ومنهم أيضا أبو بكر أحمد بن أبي القاسم بن جزي المتوفى عام 85 و700 من الهجرة، وهو خال الناظم، وهو ابن الخطيب الشهير أبي القاسم بن جزي المتوفى عام 41 و700 من الهجرة، صاحب التقريب وصاحب التفسير أيضا. ومن شيوخه أيضا القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن جزي، خطيب وفرضي وحافظ، وهو أخو أبي بكر السابق، توفي عام 86 من الهجرة. ومنهم أيضا الشريف أبو محمد التلمساني المتوفى عام 92 و700 من الهجرة، وهو ابن الشريف التلمساني صاحب المفتاح المتوفى عام 71 و700. أما تلامذته، قيل إنه تلامذ أن له عددا من الطلاب، قيل إن له عددا من الطلاب، غير أن المصادر لم تذكر منهم غير ولده أبي يحيى، وهو أبو يحيى محمد بن أبي بكر يلقب بقاضي الجماعة. قال عنه مخلوف في شجرة النور الزكية، قال: الأستاذ هو الأستاذ المحقق، العالم الحافظ النظار، نخبة الأعيان، فريد العصر والأوان، فصيح القلم واللسان. توفي عام 57 و800 من الهجرة شهيدا في جهاد العدو. أما مؤلفات أبي بكر بن عاصم، له مؤلفات عديدة أودعها علوما فريدة، منها تحفة الحكام في العقود والأحكام، وهي أرجوزة في القضاء عليها الاعتماد في الأقطار المغربية، ونالت قبولا كبيرا، وعليها عدة شروح، ومنها شرح لولده أبي يحيى، وعدد أبياتها 98 و600 و1000. وقد قررت في المستوى الإعدادي في التعليم العاتق سنة 2006 2007. مطلع هذه المنظومة الفريدة: الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأنا وعلا. ومن مؤلفاته أيضا مهيع الأصول إلى علم الأصول، معيه الوصول إلى علم الأصول، وهي منظومة في علم الأصول بلغت 4000 بيت، بلغت 1000 بيت، فقال فيها: سميته بمعيع الوصول لمن يريد الأخذ في الأصول. وقال أيضا في بيان عدد أبياتها في رجز مهدب المقاصد: أبياته 1000 بغير زائد. نظمها قبل مرتقى الوصول، وقد أشار إلى ذلك في نهاية المرتقى، فقال مبينا أفضلية المرتقى: فكان لما خص بالقبول أحضلها من معيع الأصول. ومنظومة المعيع ذكر في مقدمتها فصولا في علم المنطق وفصولا في مباحث اللغة، مما جعل المرتقى أحسن من المعيع. اعتمد ابن عاصم في نظمه على كتاب تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي السابق مع بعض الزيادات اليسيرة، وابن جزي هذا هو جد أبي بكر بن عاصم من جهة الأم. ومن مؤلفات أبي بكر بن عاصم أيضا حدائق الأزهار بمستحسن الأجوبة المضحكة والحكم والأمثال والنوادر، ومن مؤلفاته أيضا نيل المنى في نظم الموافقات، وهي منظومة في اختصار الموافقات لشيخه الشاطبي. وقال في مقدمة هذا النظم في البيت 23: قال: والمورد المستعذب الفرات، ومن أجلها الموافقات لشيخنا العلمة المراقب ذكى أبو إسحاق نجل الشاطبي. وبلغت أبيات نيل المنى لابن عاصم بلغت 97 و2000 بيت، وشرحها الفقيه الأصولي أبو الطيب السريري في مجلدين وهما مطبوعان، مبينا في مقدمة شرحه نسبة نيل المنى لأبي بكر بن عاصم. ومن مؤلفات أبي بكر بن عاصم أيضا كنز المفاوض في علم الفرائد، وهي منظومة في علم الفرائد، وله منظومة أيضا في القراءات، وله أرجوزة حاذ بها ألفية بن مالك. ومن مؤلفاته أيضا إيضاح المعاني في القراءة الثمان، وهي منظومة في علم القراءات، وله أيضا مرتقى الوصول إلى علم الأصول، وهو هذا النظم الذي سنشرع في التعليق عليه وسيأتي التعريف عليه مفصلا إن شاء الله تعالى. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، في يوم السبت 16 من محرم عام 39400 من الهجرة الموافق 7 أكتوبر سنة 17200 من الميلاد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.